والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الله ورسوله الكريم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا لو رفض البشر طاعتك يا محمد وتأصيل منهجك في حياتهم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. معنى قوله تعالى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ربنا قال بس صبروا كنكم الآخرة بتجن الرسل بسألوا وانتوا حزالكم عن الدين. آية 6 من سورة الأعراف، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أزاي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال لك ما بخلي بسألوا هل بلغ الرسالة، هل أدى الأمانة، هل نصح الأمة، هل جاهد في الله حق جهاده. وانت كمان برضو حتسأل رجل على امرأة تأتي علينا ساعة نقف أمام الله جل وعلا عرايا واحد يدافي عنك وتسأل هل هذا الدين أصلته في حياتك، هل أصلته في مجتمعك، هل أصلته في أولادك وبناتك، هل فضحت به. حتسأل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا. ربنا بعد ينصح العباد النصيحة الغالية، الضمير هنا يرجع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان باريتوه، كان التزمت توجيهاته، كان صلت منهج في حياتكم. وإن تطيعوه تهتدوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في الدنيا دي واحد شايل عصاية لزل مفحر على كيفك، أستعين ما دار تجي تصلي في ذلك بذلك، لا دار تحضر ليك درس في ذلك بذلك، انت حر فريق. لكن بعدين حتسأل وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ربنا قال كلام زي ده لازم يصل للناس، والناس بعد ذلك خلوهم أحرار أصبح يمشوا لرب العزة والجلال. إذن هداية القلب. أيضا الآية 158 من سورة الأعراف، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أصبح حاليا لو جاءنا مندوب مندوب من محكمة محلية شرق الجزيرة، والله إن جاءنا هنا أصبح جاءنا يا أخواننا مندوب المحكمة، والله لاحترمناه ولأكرمناه وأجللناه وغدرناه، فكيف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي ذا رسول الحق جل وعلا الذي رفع السماء والأرض القاعدين في هذه بغير عمل، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن أول فائدة ينعم بها الطائع هداية القلب، أي التزام الصراط المستقيم ما بتزحزح أصلا. أي واحد يلتزم المنهج ده بعد ذلك تلقى تزلزل وتتزح وتزحزح، معناه في خلل في الطاعة. مما الطاعة بتاعتك تكون تمام، تكون زي الودد كده بربنده، تمر السنين القرون ما تزحزح أصلا طالما أنت عايش الدنيا. ليه؟ لأن القرآن صريح، ربنا قال كان مشيت باريتوه تهتدوا، معنى الهداية ربنا بيغضيفة في قلبك. وإن تطيعوه تهتدوا. الفائدة الثانية نزول الرحمة والبركات، داير طول ما أنت حي قرش تمام جيوبك دي تمام، ظلم واحد صاحب عقيدة سليمة مش انكسر لما اخلقه ده ما بينفع من حسابك، ظلم واحد نخرتك فوق شامخ عزة كرامة المشيت ربنا مشى سخرك بعتاك لله زي الاستذلك يوم تقدر تاني تصدع بدعوة ولا تثبت على الحق. من اجل ذلك من فوائد الطاعة نزول الرحمة في كل شيء، وبركات الله جل وعلا تتتابع عليك وانت قايلة في الدنيا هنا دنيا واخرة كمان. آية 156 من سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها بس لصنف معين من البشر الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى نهاية الآية. ده معناه الرحمة يامة عن بها حي ميت. كذلك الآية 132 من سورة الأعراف، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تلتزم الطاعة، والطاعة بس انت ألزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية 80 من سورة النساء، ومن يطع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن من الآية صريحة، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ذول التزم الطاعة، يا ما رحمة الله عليك صباحا مساء، رحمة الله تنزل في جسدك، تنزل في مرتك، أولادك، بناتك، مشاريعك، بهائمك، تجارتك، وظيفتك، علمك، قمة الذهب. ليه؟ لأنك تلعن برحمة الله وبركاته. والآية 28 من سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا إن اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ذل يلزم الطاعة معناه حتى الرحمة في الآخرة، ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا العلماء قالوا النوري، انت عايش الدنيا دي نورا بصيرة، تميز الحق من الباطل، دخلت الغبر بتاعك باش الجنة كمان النور التام، لا من تدخل الجنة. اذا الفائدة الثانية لزم الرحمة في كل شيء. الفائدة الثالثة المغفرة. اي موحد عند ذنوب او عتبك زي الجهلة، ناس كثيرين بيفتكروا على ان الموحدين ديل ملائكة، شاف لي معصية بتاعت موحد تلقى خلاص فرتك خلى اهل التوحيد ذاتهم، ده معناه اهل التوحيد كلهم معاصي. المغفرة ربنا حيغفر لك ذنوبك. كذلك السعادة وراحة البال بالفائدة الرابعة، ودل الناس يكفوا لها بالشراء ما لاقينا، كون في زمن زي ده تكون سعيد مرتاح البال ينزل أن تجدها في إنسان إلا من التزم الطاعة. الفائدة الخامسة الأمن والطمأنينة في الدارين، داير في الدنيا دي مهما كثرت الفتن بتاعتها تكون آمن مطمئن، توضع في الغبر آمن مطمئن، ده من فوائد الطاعة. آية 2 من سورة محمد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، يعني محا. حتى كلمة المغفرة هنا ما صحيحة، وإنما بدل المغفرة محو الذنوب من الصحائف، لأن التكفير هو محو الذنوب، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لكن انت صلى الله عليه وسلم، انت بغشت الثلاثين الأربعين آية ما تحضر، انت بيت الله كان قعدت في بيت غير الغيبة والنميمة ما عندك شغل، كيف تسعد تكون مرتاح وسعيد؟ كذلك الآية 52 من سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال ابن كثير في تفسيره الفائزون أي الآمنون من كل شر في الدنيا والآخرة. إذا الفائدة الرابعة محو الذنوب من الصحيح. الثالثة الرابعة السعادة وراحة البال. الخامس الأمن والطمأنينة في الدارين. السادس محبة الله جل وعلا. قدر ما تلتزم الطاعة اعلم علم اليقين محبة الله في انتظارك. آية 31 من سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني دار النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. معناها الطاعة دي، واحد ما يدرس العلم ده حتى تنقض لا إله إلا الله من حيث لا تدري. وسع ده يحدث كثير، ناس ما يلتزموا لآية لحديث، وعسى واحد ذاكر ذول هاي الساي ما يلتزم الدين فيه موامل تلقى بعد ذاك يطيعوا زي بعد ذاك الجنود شنو للضباط. الفائدة السابعة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام في الجنة آية 69 من سورة النساء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل أي هذا المن والكرم من الله وكفى بالله عليما. إذن أعظم الفوائد التي ينعم بها الطائع إذا التزم الطائع عن علم هداية القلب نزول الرحمة في كل شيء محو الذنوب من الصحائف السعادة وراحة البال الأمن والطمأنينة في الدارين محبة الله جل وعلا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام في الجنة. مش فوائد عظيمة والله بتدفع مليارات الريالات مليارات الدولارات ما حتنعم بها إن لا من تلزم الطاعة. طيب ما هي عواقب الإخلال بالطاعة؟ واحد ما التزم الطاعة لله ولرسوله الكريم أخطر العواقب التي سوف تصيبه في الدنيا الفانية دي الفتن والمصائب. أصل أي واحد ما يلزم الطاعة تجد فتن ومصائب كثيرة جدا. وإن تظاهر للناس بأنه سعيد ومرتاح البال تجد بعد ذلك لازم يمشي كلام الله جل وعلا. الفتن والمصائب آية 63 من سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أترسلم ابن الأكوع في صحيح مسلم أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله. إذا زي الحديث ذا واحد خلي له ثلاثة سطور. أن رجلا أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينه. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهره ما قال تنشوته ما قال لي الله أمر بره ما تأكل معي أو عيدك مع يدك تاني في السجن فطل أمرك من بيتي دكتور. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا استطعت. قال لي لا استطعت. فقال سلم ابن الأكوع راوي الحديث فما رفعها إلى فيه انشلت في الحال. ما منعه إلا الكبر. أخطر حال تمنع البشرية وتصدهم عن الطاعة الكبر والعلم. أذن مما يعجب بنفسه تلقى ضرب التلجة. أصلا ما يجلي الزيدة بتاع علم يعرف بأن الملائكة واضعة لجة بعد ما يلتزم. ليه؟ لأن الكبر كان خشة صعب جدا. الرجل ده كذاب غش مفتخر بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا انا ما بقدر. قال ما بتقدر ما بتقدر. خل فما رفع الى انشلت في الحال. ما منعه الا الكبر. اذا الفتن والمصائب. العاقبه الثانيه التقدير في الارزاق. يعني الزول بعد ذاك التقدير في الارزاق الاكل يكون شلوب القفاره وحتى لو المال كثير ربنا تجيب فيه مصائب أصل ما يلعن بالنعم. ناس استعليل يملكوها مليارات وبعد ذا البيتيخ ده محرم عليه ما يعني. ربنا بعد ذاك يبتلي لك بالأمراض في جسد ذا يشيل منه العافية بعد ذاك يبيه الأمراض. ده كله يدخل في التخطير في الأرزاق. آية 112-113 من سورة النحل. وضرب الله مثلا أي مكة المكرمة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي وفيرا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. السبب شنو؟ البدل رب العزة والجلال الأمن والطمأنينة للخوف سعة الرزق للفقر والجوع. الآية التي تليها مباشرة ولقد جاءهم رسول منهم. ربنا قال رسلت لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرفوا حق المعرفة لكن هل أطاعوه؟ أبدا فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذن الفتن والمصائب، التخدير في الأرزاق دي تصيب الإنسان العاصي في الدنيا دي قبل ما يتوسد غبره. بعد ما تخدت في الغبر العاقبة الثالثة شدة الندم والحسرة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ده معناه حتى العصاة حينعموا يروا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الكان ملتزم منهجه وثبت عليه ودافع عن منهجه ده يفرح وينصر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يقول لي هذا شوف ده كشرف الرسل محمد بن عبد الله مما يحايل له الذكر أنه كان عاصي ما يلتزم منهجه من شدة الندم الانغرب في قلبه يتمنى الواقع تنفتح وبعد ذلك يغص الأعمار بتاعته تنقفل عليهم. آية 41 النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أي العصاة شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني أي ظلام يقف بين يدي الله جل وعلا تلتفت عن يمينه كان تلقى المصطفى صلى الله عليه وسلم. عمل يبقى الكتاب والسنة انت تفرح والرسول صلى الله عليه وسلم يفرح، بل تتمنى الوقوف يطول بين يدي الله ورسوله الكريم. لكن انت اعمالك مسجمة، الغيبة حياتك كلها تغتاب الناس. انت يا محمد وصيت انه يغتاب الناس؟ لا، حياتك كلها فتن ومشاكل. انت وريته انه تبدا في فتن ومشاكل؟ لا، حياته كلها تغيبة. ده كان يغتاب الناس، انت وريته الغيبة دي انه حلال في الدين ده؟ لا. اي عمل شفته غير موافق للكتاب والسنة مربوط، شفته بعد ذلك يرد عليك ويودوك نرجع. اذا بعدين لانه هو بيشهد عليك صلى الله عليه وسلم. اذن العاقبة الثالثة شدة الندم والحسرة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. العاقبة الرابعة الخلود في نار جهنم، آية 23 من سورة الجن. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن الحاجة عندها فهم، ده معناه بعدين حندرس إن شاء الله النفاق شنو؟ الاعتقادي. النفاق الاعتقادي عنده 6 أنواع. اللي يتورط فيها بيمشي نار جهنم. دي من المعاصي الخطيرة، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، الكراهية الانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم، المسرة الانخفاض. قد تورط في 6 دخلوا في نار جهنم ويمشي قاعد النار. إذن ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ما أي معصية تأتي شنو للخلود في نار جهنم، بس في معاصي عصى الله يتجاوز عنك ودخلك الجنة. لكن النفاق الاعتقادي بعد ما تدرسه تتحاشاه، لأن اللي تورط فيه الآية دي هي اللي تصيبه بعد ذاك أن الخلود شنو في نار جهنم. إذن أخطر عواقب الإخلاص بالطاعة الفتن والمصائب، التخطير في الأرزاق، شدة الندم والحسرة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الخلود في النار. كلام ده واضح؟ إذن أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة عرفت الفوائد دي، بمعنى بيشجعك على الطاعة. عرفت بعد ذلك عواقب الإخلاص دي بتخليك بعد ذلك عشان تتفاداها تلزم الطاعة وتبتعد شنو عن المعاصي. طيب ما هي ضوابط الطاعة؟ وده الخلل الليلة حدث. انت ما شفت الموحدين ذاته بجبرته الموحدين الجهل عم وطمع. دعوة التوحيد دعوة علم، ما تمش تنكسر وتتواضع وتقعد بعد ذاك الدروس وتعصلة في حياتك، ما هتنفع، ما هتلزم الصلاة الطاعة. من أجل ذلك ضوابط الطاعة دي ينزل من طلبة العلم. من يقول لك أنا درست ضوابط الطاعة ودخل الخلل حتى في السلفية في العالم، تتفضع أي ناس عملوا لهم كون براهم وعمل لهم غائب يمجدوا. كان جاء قال لي جاك انت قاعد هناك ذول لما يكون قاعد تعدد يا اخي ده كله ليه؟ لانه ضوابط الطاعه. الناس اذا علموا ضوابط الطاعه أمة دي ترجع تاني أمة واحدة زي الحجر الأشم هو واحدة. لكن الناس ما دار يمشي بضوابط الطاعة. أي واحد ما يلتزم ضوابط الطاعة ما حيوفر على الثبات على هذا الدين. طيب ضوابط الطاعة أنا حاختصرها في خمس ضوابط. الضابط الأول قول وفعل. النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. رأيك شو ده؟ ده جماعة بتمشي بيهم؟ يا دي الكومة اللي انت قاعد فيه. هل الضابط ما أصل؟ يندر أن تجد الضابط ده يؤثر في جماعة الإسلامية اللي نشوفها حاليا دي. قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. هذا من ضوابط الطاعة وده تعصر ربنا سبحانه وتعالى. يا تمشي به ويا تبعد بعيد له. الآية الأولى من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا. هناك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدوني يا يوسف شنو ويطيعوني. ده خطاب للموحدين. لازم الضابط يتأصل في حياتي. أسع ناس كثيرين يقول لك الناس اللي أخمى موحدين ما لهم فزوا فزوا مع ضوابط الطاعة. يقول لهم هل درست ضوابط الطاعة؟ وحتى كان درسوها ليه ما بتلتزموها؟ ضوابط الطاعة نفسه ما بتخلي الزول بعد ذاك يتزحزح تمشي فيها طالما رسمها الباري جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية من تاك واتقوا الله أي في هذا الأمر بالذات. ربنا قال الطالب ده لازم يمشي. واتقوا الله إن الله سميع عليم. ده تهديد للموحدين من قبل الباري جل وعلا. ربنا قال اسمعكم دي كلها ألسنتكم كلامكم ده كله زمان القلوب بتاعتكم أنا مطلع عليها. أوعى بعدك تمش براك لشلتك توريها منهج براهم تجمع ناس ثاني منهج براهم. ده تهديد تمشي منهج الله جل وعلا. منهج واضح كالشمس في كبد السماء ما فيه هبوط. الشمس لما تنتصف في النهار عايليها انقلب عايليها تقدر لشدة الوضوح بتاعها. هكذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أجل ذلك ده تهديد أو حتغيره انت كمؤمن موحد. واتقوا الله إن الله سميع عليم. مش آية واضحة ولا بتحتاج لشخص. ده معناه شفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله كائن من كان وإن كان صحابي راضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قوله فعله خالف قوله فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد قدمه عمل حسابك. المنهج لازم بعدك تحميره. دليل آخر حديث عابس بن ربيعة المتفق عليه في رواية قال رأيت الأطلع يعني أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه رأيت أمير المؤمنين عمر يقبل الحجر الأسود. عابس بن ربيعة هذا الصحابي نقل هذا الحديث قال شوف أنا قد القرب من الكعبة عيني قال في الفاروق عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود وأنا قال قريب جنبه. بعد ما قبلوا شوف الفاروق قال شنو والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغبنك ما غبنتك. الله برسالة من الفاروق. حتى الصحابة يعرفوا الضابط يعني الفاروق أنا رأيتي لا بتنفع لا بتضر. يعني كم مرة صلى الله عليه وسلم غبنك ما بغبنك كلام لا معناه طوال بعد ذلك قول وفعل. طالما الصادق المصدوق بحياته غبل الحجر الأسود انت لقيت في فرصة غبله. رأيت أمير المؤمنين عمر يقبل الحجر الأسود ثم قال والله إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغبله ما قبلتم. معنى الفاروق قدم في ألسنه الصادق المصدوق يمشي رغم كان واحد عنده رأي يمشي طوال الضابط الأول. وأيضا أثر ابن عباس في ثمن النساء كان في الحج جاءه رجل استفتاه في مسألة ابن عباس أداه الإجابة. بعد ما أداه الإجابة قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنا بس وصلت سيئة الإجابة اللي أدتك لها دي سمعتها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بالله مش مفروض بعد يمشي طوالي دي إجابة نظيفة جدا من حبر الأمة. وقال لي زي ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أدتك لها. كان الرجل وقف قبله قال له يا ابن عباس ولكن أبا بكر وعمر يقولون خلاف ذلك. فغضب حبر الأمة رضي الله عنه ثم قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبا بكر وعمر. أنت ما عارف الدين كيف يؤخذ؟ ما عارف ضوابط الطاعة؟ لاحظ ابن عباس برضو رسالة زي الفاروق. غول الصادق المصدوق مش لو كان بقى أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر إذا خالفوا قول وفعل الصادق المصدوق أنت بتقدمهم؟ لازم يمشي الضابط. قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. طيب نأخذ أمثلة زي الأذان حاليا. المسجد ده افتتح سنة 85 أسمع ما يفتح 20 سنة ربع قرن. حصل يوم سمعت أذان الجمعة أذانين أذان واحد بس حين يصعد الإمام المنبر. ليه لكن نحن ما بنقول لنا سي حاجة بس وجهوا لنا أسئلة نديكم لها نظيفة بس الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لأنه حديث السائد ابن يزيد المتفق عليه قال كان الآذان يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يصعد الإمام المنبر. يعني اللي بنسوفه ده كان بيعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل قبره. يوم الجمعة ما في آذانين آذان واحد. ده بعد ذاك أبو بكر بقى أمير للمؤمنين لا من دخل قبره الجمعة آذان واحد. جاء بعد الفاروق 13 سنة أمير للمؤمنين لا من دخل قبره آذان واحد. بعد جمله عثمان بن عفان رضي الله عنه 13 سنة أمير للمؤمنين الآذان في المسجد واحد. حتى ذو النورين الآذان العمل ده في السوق. قال السوق ده لأنه شر البقاع يذكر الناس عشان يمرقوا من بدري. لأن الآذان في شرع محمد صلى الله عليه وسلم حين يصعد الإمام المنبر. تخيل ذو النورين طول حياته أمير للمؤمنين 13 سنة ما في مسجد بيرفع يوم الجمعة آذانه. وإنما أي قرية فيها سوق أي مدينة فيها سوق قال لهم أعملوا آذان في السوق. أطلع الليلة شوف الليلة المساجد بالآلاف المؤلفة بعد الناس يمرقون ان احنا ما فاهمين الجهلة. يقول لك دل ما داريهم دل ما تحضر لهم دروس. ياه ليه؟ لأن دل عنده ضوابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان جاء صحابي خالفه ما بنقدمه يا اخي. امشي غوضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دل بيخلي على السنة مساجد كلها ما يتجاوز الآذان الواحد تبعا للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لأن الضابط أصل رب العزة والجلال في القرآن قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. وزي ما قلت لك الضوابط الخمسة دي والله أي مسلم يلتزمها الأمة ترجع تاني أمة واحدة ترجع تاني زي ما كانت. لأن السعر يا أخي يا ما أقوال بتاعت ناس عاديين لا هم صحابة لا عندهم علم يا خلي الأغوال تقدم على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني أسع الناس والجزم الضابط ده كل الآذانات الثانية بعد أحد يقفون طاعة لله ولرسوله الكريم. شو بعد ذاك التوحد بيجي كيف لكن أسع واحدين آذانين واحد آذان واحدين ثلاثة يوم الجمعة. هذا أيضا التعليق حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: من تعلق تميمة فلا تم الله. كلامه زور يحلق لي حاجة أن تجلب لك نفع ولا تشير منك ضر، ده يا أخي دعا عليك النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أمورك كلها قال ما تتم. فلا شنو أتم لك واحد يعلقه. فأقول لهم دليلكم وين؟ أنا مرة أعرف واحد ناقشني حتى عنده علم تمام، عنده ناس يمجدوه طلبة يطلعوا يدافعوا عنه، بالله كان زعل يزعلوا له، كان صر يصروا، يفرح يفرحوا زي الأحنف ابن شريح. يا ذو التعليق ما يجوز أبدا، التعليق يجوز. وهنالك أثر، أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، تلقوه في كتاب التوحيد في الدرسوه، وتلقوه في كتاب فتح المجيد. الناس تضحك مرقوني جاهل ساك. يا أخي ده زمن داير صبر شديد، ده زمن ما عنده صبر. شفت الغابض على دينك الغابض على الجبل بعدها كلي السالسة، والله كلي السالسة. يا أخي من ضوابط الطاعة قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول وفعل الصحابي إذا خالف قول وفعل الصادق المصدوق. ماشي قال لهم شوف قال ضوابط، ضوابط شنو؟ وذات الليلة قال عنده همة ذات يد رسلنا. أجل ذلك التعليق كون تجيب أثر عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه علق لأولاده القرآن، علقوا لهم في رقابهم. أنت بتقدم فعل عبد الله بن عمرو بن العاص على فعل الصادق المصدوق؟ أنا حديث ثلاثة أدلة للصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حديث تلقى في النساء دو ريال تزعى وأكتفي به عشان ما أطيب، أتزعى للجبايع واحد لابس له خيط كان في يده، النبي صلى الله عليه وسلم ما شافه رفض يبايعه، قال ما ببايع. يا رسول الله بايعت الثمانية زلة أحرجت يا أخي، قال لهم ما ببايع، فإن في عضده تميمة حتى يقطعها. انقطع اللي يجيب يده بخطها في يده، ما انقطع ما كان طوال ذا انقطع بعد ما كلموا الجبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رأى رجل شنو يعني في عضده تميمة، ما علي له حاجة هنا في الساعد بتاعنا. فاختم النبي صلى الله عليه وسلم مسكة تعرف لما انقطع، ما هذه؟ قال له من الواثنة. بعد ما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله لا تزيدك إلا وهنا. هذا ما فعله، ما مسك جبد وقطع. ابن مسعود لما لقى الخير عمرته سوته ما مسك وقطعه. انت اذا كان فعل الصادق المصدوق قوله تجب عداك فعل الصحابي اذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقدمه، وانما الشرع يمنعك، الشرع يمنعك. قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابه اذا خالفوه، ما تقدم. ربنا وفقنا على الضابط الاول. الضابط الثاني قول وفعل وفهم الصحابه الكرام مقدم على قول وفعل وفهم العلماء شنو الذين ياتون من بعده. هذا يجب عداك نص واضح، تجي تقول لي مثلا الباني نتنيا ابن الغيم والنص واضح، ما الحساب؟ ربنا يبتلي. وده مش معناه العلماء ذي الجهل ابدا، بس ما عندهم عصمه، يعني العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما العلماء يخطئ ويصيب، ما درست الطاعة عن علم بعدك بالذل، بالذل عمل حسابك. والدليل على الضابط الثاني آية 115 من سورة النساء، ربنا الدوم الحق لنا ومن يشاغغ الرسول بالأول، الضابط الأول هذا، ومن يشاغغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لكن الشيء ما واضح لنا، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة الكرام. شفت الضابط الأول والثاني ده حدث فينا الخلل، أوعى تعجب بعملك، أوعى تقول أنا تمام. تنطبق فيك الآية 47 الزمر وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ده معناه يا مناس يفتكروا أنهم تمام، أنهم أفاضل علماء إيمان ثقيل، لدرى يتجد بعدك ربما يصغر بغيره، تمشي بعدك الآخرة تفتكر تمام تلقاها فايضة. ما القرآن صريح، إذا حدث الخلل في الضابط الأول والثاني القرآن يوعدك بالنار. نوله ما تولى معناه نتركه على اختياره الفاسد هذا ونحببه له. أسعيام ناس كثيرين ما يمشي بالطواف دي تلقى واحد متكيف متكيف لا نتحير فيه. ده معنى نوله ما تولى، نتركه على اختياره الفاسد هذا ونحببه له. طيب المطير يمشي وين؟ ونصله جهنم وساءت مصيره. زل ما يحترم الصادق المصدوق وأصحابه الكرام ده ما شوينا. آية 137 من سورة البقرة نفس الطالب. فإن آمنوا، أي البشرية التي تأتي بعد الصحابة الكرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. والله هو السميع البصير، ده معناه على أنه آية 115 من سورة النساء، آية 137 من سورة البقرة. أوعى تبقى كحاطب ليه؟ ما تفتكر عندك علم كده الطاقة الثاني، تلزم بعد ذاك الضوابط دي. قول وفعل وفهم الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعدهم. إن جاء عالم من العلماء خالف قول وفعل الصحابة أوعى تقدموا يا أخي، امشي الضابط أصلا. وناخذ مثال صيام ستة من شوال، همشي الموطة، إن كنت مالكي أرجع لموطة الإمام مالك وافتح كتاب الصلاة الصيام. سئل الإمام مالك عن صيام ستة من شوال، الإجابة بدعة لا يفعله إلا الجهال، نخشى على الناس بدعة. ده كلام الإمام مالك، والإمام مالك ليس بجاهل، وإنما من علماء أهل السنة والجماعة. ده إمام المدينة في عهده قال فيها غبر الصادق المصدوق، لكن ما عنده عصمة يخطي ويصيب ياسر. أو عدم التغدث من طرف أي ذل تسمع كلام، عندك الدين واضح كالشمس في كبد السماء. طيب الإمام مالك قال الكلام ده، نأتي لحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، هذا الصحابي الجليل هو اللي قال لنا الحديث ده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أذن نفسك بعد بالصوم ولا ما بالصوم؟ بالصوم. ليه بالصوم؟ لأن قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام، وقول وفعل الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل العلماء الذين يأتون من بعدهم إذا خالفوه. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي نقل لنا الحديث، قال صوموا ستة من شوال، الإمام مالك قال ما صوموا بدعة، بعد تباري منه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الغسل يوم الجمعة، واحد يقول لك الغسل يوم الجمعة ها واجب، تلقاه يكرهك ويضغطك، قلت له لا سلام ما يقول لك. يا أخي ده زمن عم فيه الجال، حتى العلم العلم ما عرف الناس كيف يأخذوه الغسل. ناس يقول لك الغسل يوم الجمعة واجب، يقول لك يا أخواني الغسل يوم الجمعة ما واجب. ليه؟ إذا كان درست الضوابط دي الدين ده واضح جدا، القال من واجب؟ قال الألباني عليه رحمة الله، الألباني رجل جيد من علماء السنة والجماعة لكن ما عنده اسم. العلماء يخطئ ويصيب، أي واحد في العلماء يتكلم ويفتي، من كان كلامه وافق الحق سلام، خالف الحق يا أخي أنا ما بلزم يا أخي تخلينا نسيبه. أنت لو بترى عندك ضوابط أخرى أمشي بها، لكن الضوابط الرسول رب العزة والجلال يمنعك يا أخي. إذا كان حديث حديث تلقاه في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله طالب علم. شوف الغسل ده، أنا قاعد في مسجد هنا لا من جاك لي الحديث بتاع ثمرة بتقوله ده وين؟ قلت له في سنن الترمذي. قال لي من من أهل العلم صححه؟ قلت له صححه الشيخ الألباني. قال لي ما أقول؟ قلت له والله تقدر خليت اجيبه ليه؟ قلت له ان شاء الله عهدك بكره هنا جبت من الترمذي هنا صحيح الشيخ الالباني جبته اليوم. مش شافوا الحديث؟ مش مفروض بعد ذلك يتنازل؟ ما حق الحكايه؟ الحق ضاله المؤمن حيثما خذوه وجدوه وخذوه. والله سنه كامله سلام ما يزيد تزعزم انتم كطلبة العلم تعمل حسابكم. العلم لازم تبتغي به وجه الله جل وعلا، مش عشان بعد ذلك ذلك يتكيفوا منك، ذلك رضيانين منك، ذلك ما رضيانين. علم تبتغي به وجه الله جل وعلا. إذن أهل العلم على أنه مثلا مسألة الغسل دي حديث عمر بن الخطاب ده تلقى في صحيح البخاري. طالع كان في المنبر، جاء رجل متأخر يوم الجمعة مسجد مكتظ الصحابة الكرام، الرجل من جد دخل فقال له الفاروق عمر أتستأخرون عن الصلاة؟ أشد جيد الصلاة تدخل المساجد والإمام فوق يخطب؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما إن سمعت الآذان إلا وتوضأت، مش وقت توضأت. فقال الفاروق عمر والوضوء أيضا؟ أشد جيد الغسل يوم الجمعة ما تغتسل واضل في الصلاة. إلى طوال أهل العلم قالوا ده يجمع صحابة إن كان الغسل واجب ما أقول الفاروق يدهن، كان يقول لك قم يا رجل واذهب إلى ذلك فاغتسل تجي راجع ثاني. من مسجد ملام للصحابة كلهم قاعدين ناس أبو هريرة، فما شفت أبو هريرة والأثر في النساء اللي قال لها امرأة ماشية في الشارع عليها طيب، قال لها إلى أين يا أمة الله؟ قال لها إلى المسجد، ماشية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها وله تطيبتي الريحة الحلوة السمحة دي عشان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تباشى له؟ قالت نعم. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة امرأة تطيبت في هذا المسجد حتى ترجع لدارها ثم تغتسل. قال الصحابة بجامله ما بجامله. وأيضا أثر عكرمة تلقاه في سنن أبي داود، جاء ناس من العراق قالوا أين ابن عباس؟ فلما دلهم عليه قالوا يا ابن عباس هل غسل الجمعة واجب؟ تخيل ده سؤال وجه لحبر الأمة، هل غسل الجمعة واجب؟ قال لا، إنما كان ذلك عندما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا والقرب والعرش مقاربا للرؤوس والناس يلبسون ملابس مهني حتى كانت تخرج منهم رائحة كريهة يؤذي بعضهم بعضا، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال غسل الجمعة واجب. أما الآن والكلام لحبر الأمة، وقد وسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأتانا الله بهذا الرياش أشار إلى ملابسه فقد رفع ذلك، بالله ده مش كلام فاضي، بالله بعد حبر الأمة فتوى دليل بقدم عليها فتوى عالم ثاني من وراءه. إذا من أجل ذلك طوال يمشي الضابط، قول وفعل وفهم الصحابة مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعدهم إذا ما خالفوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السماء حي على السماء حي على السماء حول السماء الضابط الثالث للطاعة عدم العبث بالنصوص زيادة ووقفا. وضح الماية للشرع المحمد الكتاب والسنة، يعني هنا طالب العلم يراعي بعد ذلك ضوابط الطاعة. أي نص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنزيده لنمدسه. أنت بعد ذلك قلت النص كذا كذا فيما أعلم، إن كلامك صحيح لا، إن كلامك خلاف ذلك ترى رجعت العيب شنو لنفسك. أول حديث فيما معناه، فيما معناه الآية 58 من سورة البقرة، اليهود مش علماء، مش معاهم رسول مرسل، مش بيت المقدس، ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حسبى، وادخلوا الباب سجدا تدخل بيت المقدس تكون ساجدين، وقولوا اللسان لازم يتكلم حطة، يعني حط عنا سيئاتنا، ده أمر الله جل وعلا. لكن شو بعد ذاك التبديل، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا، ربنا سماه شد صاعد، تعرف خطر جدا بعد التوحيد مباشرة عايز فهم وعايز علم. التبديل الحدث ده ربنا سماه شرك، ليه؟ لأنه بعد ذلك معناها في أوامر من جهات أخرى. ربنا يأمر لا يطاع، الخالق جل وعلا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل يدخلوا ساجدين دخلوا رابعين الكرعين بتاعتهم من فوق ويزحفوا بالظهور بتاعتهم، بدل يقولوا حط عنا سيئاتنا حطة قالوا حنطة حبة شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وذي إشارة لعواقب شنو؟ الإخلاص بالطاعة، الفتن والمصائب، العذاب كما ربنا نزل لهم في الدنيا دي قبل الآخرة. إذن في خلايا 58-59 من سورة البقرة من ضوابط الطاعة في الشرع المحمدي عدم العبث بالنصوص زيادة ووقفا. كذلك حديث البراء في صحيح البخاري علم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم، قال لها من تجد نوم توجه للقبلة، يدك اليمنى دي خدها تحت الخد الأيمن بتاعك، ثم قل اللهم إني وجهت وجهي، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. دي هي الكلمات الخرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم. البراء قال لي يا رسول الله نحفظته، قال لي احفظته قوله. البراء قال الكلام ده كله أخطأ، وين يا بلال؟ بدل وبنبيك الذي أرسل قال البراء وبرسولك الذي أرسل. الدين ده أصل لا يقبل شفت بعد ذاك النقيصة ولا زيادة. كان الدين ده بالرأي نبيك ورسولك فيه شيء، أنت كان الناس جهلة ما فيه حاجة يا أخي، ما فيه حاجة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فوكزني على صدري، قال دفرج الصدر بتاعي، ثم قال لي يا براء أقول وبنبيك تقول وبرسولك، أنا أعمل حسابا زي الصلاح للنبي صلى الله عليه وسلم. ناس الليلة ما رجلنا متشددين، ما رجلنا جهلة، وفي الوقت نرد لهم الخير الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم البشر بدين الله، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصحابة سألوه والدليل في الموطة، قالوا لي يا رسول الله ربنا أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا ما فيه. وفي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر كلهم، حتى العصاة اللي بيشوفون حاليا على كوكب الأرض دل سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين. لكن في الآذان وفي الصلاة عليه ما فيه، خليك وغاف. أو حتجي كمان بعدك ترفع عليه الآذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يا أخي الآذان لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا من علمنا الآذان ما فيه سيدنا، علمنا الصلاة عليه ما فيه سيدنا. خليك وقف، ده من ضوابط الطاعة. تجي تلقى روحك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بالمئات، تلقى أمورك كلها بايظة وفتنك كثيرة. ليه؟ لأن ضوابط الطاعة ده من الضوابط. حدث الخلل مجديك اليهود مع علماء، حصل التغيير بعد انت هنا مع ناس حتى تغير وتبدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، انت عندك كمان رسمي اخر معناها حتبقى ند بعدك مع الله جل وعلا. اذا هنا اثر البراء، بس كلمة بنبيك البراء غير غسله برسولك. الضابط الرابع السرعة نحو التزام النصوص بعد عدم العبث بالنصوص زيادة ونقصا. كمان تلزم الضابط الرابع السرعة نحو التزام النصوص، ده من ضوابط الطاعة. زول عرف فوائد الطاعة، زول عرف عواقب الطاعة، بالله يلقى لي نصنا قبل كده ما ملتزمه بخليه، لازم اطبقه لازم. ايوه حتى المشي حفيان ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحفى احيانا في الدار كده تمشي حفيان ويطبع استعداء، ده يساعد على الكلى. زول يطبق سنة زي دي كلى تلقاه تمام تشتغل زي الخيط، ده الناس ما يعرفوا الا السعيد. ده معناه اي امر اي فعل عمل الصادق المصدوق ان ربنا قدرنا واتبعناه يا اخي فيه خير كثير، فيه خير كثير. اجل ذلك على ان السرعه نحو التزام النصوص، ايه 24 من سوره الانفال، يا ايها الذين امنوا، ده خطاب للموحدين. بعد ما توحد ربنا قال عايز الطاعه تمام زي ما رسمتها. انت موحد صاحب عقيده سليمه تسمع آية وحديثهم طبيقة مع أقول تفوت منها زائد؟ ما ممكن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ده يعني تحذير للمؤمنين مما تجد النص في الكتاب ولا السنة، بس سمعنا واضح. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة، زي الساعة الساعة تتخيل ساعة كاملة قاعدين آية وحديث في بيت من بيوت الله، الملائكة تدعو علينا واضع اللجنة. يا أخي دي مش نعمة كبيرة جدا، ده معناه كل الأوائل إن ربنا وفقنا أصلناها في الكتاب والسنة يعني معناه حياة حياة بالنسبة لي. آية 23 من سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. داير تعرف فهم الآية دي فاشرح بالآية 2 من سورة شنو الأنفال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية 23 الزمر في النهاية ربنا يختمه ومن يضلل الله فما له من هاد، ذل ما يتسرع لالتزام النصوص، ده معناه لسه لسه ده ما ورط في الضلال. أو عايز يغرك الشيطان بأنك على خير ومن يضلل الله النادر يسوس مجد الضابط المباصر فما له من هاد. لكن ذلك يقول لك أنا مؤمن يسمع الآية والحديث يتلكى في الالتزام ده معناه في نفاق ذل الحق نفسه. وأيضا حديث عائشة في صحيح البخاري قالت رحم الله نساء الأنصار فلما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن إن الرجال طوال بعد صلاة العشاء وصل الآية للنسوان أتينا صلاة الفجر وهن متلفحات وفي رواية متعجرات وفي رواية لا يبدين إلا عينا واحدة. شوف دعوة عائشة رحم الله نساء الأنصار ورواية البخاري بغسل والله ما رأيت كنساء الأنصار أشد تصديقا وعملا بالتنزيل لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن أتينا صلاة الفجر وهن متلفحات ده معناه السرعة شنو نحو التزام النصوص. لكن تعرف الزمن ده الليلة أعمل نصيحة في الحجاب أعمل محاضرة في الحجاب تعال بعد بكرة أعمل في الصبح كمان نصيحة تعال بعد ثلاثة شهور نساء يسمعا بعد ما يلتزم من الحجاب الشرعي وتلقى الواحد بيصلي وبيصوم ضوابط غير السرعة نحو التزام النصوص ذل يسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتزم ده معناه بعيد لسه ده الله ما هدى. الضابط الخامس والأخير التواضع حتى الضوابط الأربعة دي إذا أصلت التأصيل السليم من قبل طالب العلم لكن الخامس وقع فيه الخلل ده لسه طعم علامة لأن التواضع إذا غاب عن المؤمن صاحب العقيدة السليمة بعد خلل زي ما بقولوا الرماد كالف انتهى خلل ما يا مناس وصل درجات عالية فوق زي إبليس آية 75-76 سورة الصاد إبليس جني من شدة ما عبد الله جل وعلا ربنا رجاه وخدته في صفوف الملائكة الكرام ربنا قال اسجدوا لآدم الملائكة سجدوا إبليس المخلوق من الناس رفض يسجد السبب شنو الكبر تواضع ما فيه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أكبرت أم كنت من العالي قال أنا خير منه واستحل لك كثير خلق الكبر ده ناس ما بيحترفوا بأنا لكن أنا خير ده ليه قاعدين ده بيتكلم كده داك أعلم منه ليه داك كذا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين امشي نار جهنم خلود رغم عبد الله وفيك بعد ذلك في صفوف الملائكة الكرام وحتى بلعم ابن باعورة آية 175 الأعراف مش ربنا منحه اسم الله الأعظم مش عالم كان مضلع بس كان رفع يده كده دعوة مستجابة فورا بعد مش الهاوية ليه بعد ذاك ما الكبر واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان يرى نفسه أفضل وأخير من موسى عليه السلام النهاية بتاعته مشى بعد ذاك الهاوية. والآية 146 الأعراف فأصلف في المستقبل أي عالم أي طالب علم أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة اليوم اللي يبعد عنك التواضع تتغطرس وترفع نخرتك فوق وترى ما دونك تستحقره انت ضربت الجلد العلم اللي عندك ربنا حيقلب علم شنو علم ضار يختاب الناس ثاني تجيب الأدلة بأنه الغيبة صحيح ما فيها شيء تجين حق الناس ممكن تجيب أدلة وتفني لأنه تظلم الناس سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق معناه زرت ورث في الكبر غاب عنه التواضع ربنا طوالي بيسلب عنه شنو الحق. إذن ضوابط الطاعة باختصار قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل الصحابة الكرام. اثنين قول وفعل الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل العلماء من بعده. ثلاثة عدم العبث بالنصوص زيادة ووقفة. أربعة السرعة نحو التزام النصوص. خمسة التواضع. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع. إن شاء الله من بكرة صلاة العشاء التي